السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله البر الودود محب التائبين وباسط اليدين بالجود، له الحمد ملء السماء وملء الأرض وعلى امتداد زمن الخلود، والصلاة ربي وسلامه على ذي القلب الطهور نبراس الحق وينبوع النور، وعلى آله وعترته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة، وعلى من استنى بهداهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، إخوتي أحباب رسول الله، وصلنا إن شاء الله في حديثنا إلى الحديث عن الجمعة، أحكام الجمعة من ضمن فقه الصلاة. سلفنا الحديث عن كتاب التطهر، وكان يلزم بالسبق أن نتحدث عن التستر، لأن لازم الصلاة مما يشترط في صحتها قبل الشروع فيها كثير من الأشياء، فإذا أرجعنا الشروط إلى فيما بعد مراعاة للسياق الذي اتبعه الناظم رحمة الله عليه. وبعد التطهر رأينا ما تتم به صحة الصلاة من أركان وسنان وفضائل وما يتوقع فيها من مكروهات ومبطلات. الآن صلاة مخصوصة، وكنا قد رأيناها في بعض الأبواب من أبواب المنظومة، الصلوات المخصوصة أو أنواع الصلوات، أقول مخصوصة أي على هيئة مختلفة، لا، أنواع الصلوات. هناك صلوات المكتوبة وعددها 5 وتحدثنا عن ذلك، وهناك صلاة الجمعة وصلاة الاستخارة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الخوف وصلاة الشكر وصلاة التسبيح وغير ذلك ما سيتصل إن شاء الله بنا أثناء تناول بعض الأنواع. والآن إن شاء الله سنتناول الحديث عن الجمعة وأحكامها. ويغلب على الكثير من الناس أن يخطئ أحيانا في بعض أحكام الجمعة، فيتساءل هل الجمعة صحيحة أم غير صحيحة، يعني هل ماذا يلزمني؟ إن أحيانا إذا كانت الجمعة بطلت عند شخص صلى الجمعة وارتكب مخالفا فبطلت، فالواجب أن يقضي الجمعة ويعيدها رباعية لأن بطلت في حقه. فإذلك الحديث عن الجمعة وأحكامها وغير وشروطها يلزم منه ما يلزم من يلزم به من العلم ما يلزم من غيره من أنواع الصلوات، وخصوصا أن الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مقيم، كما سنرى إن شاء الله. معنى فرض ليست عادة هكذا أو نقول أنها من المندوبات أو من المستحبات، يعني تلزم العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع، وفي رواية جمعات، عمدا بغير ضرورة، قال طبع على قلبه، وفي رواية طبع الله على قلبه، وفي رواية ختم على قلبه، قال أهل العلم أي بالكفر والعياذ بالله. ولكن الكفر سمته في الأقل، نحسب إن شاء الله أن من تركها ولو عمدا فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن لا يتهاون الإنسان في ذلك، لا يتهاون الإنسان في ذلك. نقول عمدا يعني لم تأخذ ضرورة، سنتحدث عن الضرورات المقعدة، كان هناك ضرورات التي تجوز لك عدم أداء الجمعة، بعض الضرورات، وهذه الضرورات ما يسمى بالرخص، ما هي الرخصة التي تبيح لك ترك الجمعة، الذهاب إلى الجمعة، متى تستطيع أن تصلي الجمعة ظهرا، إن صلاة الجمعة هي عوض ظهر يوم الجمعة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فصل في صلاة الجمعة وأحكامها. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة لخطبة تلت. بجامع على مقيم من عدا. طيب، تحدث الناظم رحمة الله عليه عن شروط الوجوب، شروط وجوب الجمعة، يعني كان شروط وجوب وكان شروط صحة. فالشرط الأول هو الاستيطان ببلد كثر سكانه، الاستيطان ببلد كثر سكانه، يعني قال أهل العلم قال لا تجب الجمعة إلا على قرية، والمقصود بالقرية هو البلد الذي تقرت فيه السكان، البلد الذي تقرت فيه السكان. التقري هو التجمع، تقري ومنه التقرش، هذا اشتقاق أصغر، يقال تقرش الناس أي تجمعوا، وتقروا بمعنى تجمعوا، ومنه جاء العرب فسمت الطعام الذي تقدمه للأضياف تسميه القرى، لأنه جمع له الناس فسمى قرى بالتجميع. فالتقري هو التجمع كما التقرش، ومنه سمت قريش سميت قريشا، قريش تسمى قريشا. أشار العلماء من اشتقاق الاسم إلى ثلاث، قالوا اشتقاق من القرش وهو العملة التي كان يتجر بها العرب وهو أدناها، إن القرش هو أجزاء الدرهم والدينار. فلما كانت العرب ذات تجارة وخبرة في ذلك سميت قريشا لتجارتها. وقيل لما رد الله كيد أبرهة حينما جاء ليهدم الكعبة، فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل هابتهم العرب فسموهم جيران الله، فكانوا يحترمونهم لما يعلمون من أن الله دافع عنهم، أي دافع عن كتابه. فلما جاوروا الكتاب سموهم قريشا لعظمة ذلك. قال وضربوا بهم المثل للدابة البحرية التي تسمى القرش. والاشتقاق الثالث وهو الذي أميل إليه، قالوا سموهم قريشا لأن جدهم فهر بن مالك جمعهم، أو قصي عفوا، جدهم قصي جمعهم حول الكعبة، جمعهم حول الكعبة لينظم لهم الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف. قال ابن المنير السكندري رحمة الله عليه في تفسير رحلتي الشتاء والصيف، قال كان لهم في القيض والرهام، القيض الصيف والرهام الشتاء، قال كان لهم في القيض والرهام قفلان، أي سفران، قفلان لليمن والشآم، يجتلبون البز والطعام ويعمرون البلد الحرام. والذي نظم لهم هذه الرحلة التجارية هو قصي من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين تجمعوا في عهد قصي حول الكعبة هم الذين يقال فيهم قريش دون غيرهم. فاختلفوا هل هم بنو فهر بن مالك أم هم بنو مالك بن النضر، هل هم بنو فهر بن مالك أم هم بنو مالك بن النضر، ياك هيدا يسمى فهر فمالك يليه، نضر كنانة خزيمة وجيه مدركة إلياس، أواد اختلفوا فيهم. نحن نقول أنهم أبناء الأدنى دون الأعلى، فهؤلاء قريش. لذلك قال الشاعر رحمة الله عليه أبوكم قصي يدعى مجمع، به جمع الله القبائل من فهر، فجعل فهر أدناه، يعني أدناه مرتبة، فهر بن مالك بن النضر. قال أبوكم يدعى مجمعا أي مقرشا الذي جمع، قال به جمع الله القبائل من فهر، فأصبحت قبائل التي تنتمي إلى فهر بن مالك تسمى قريشا، وهذه معاني الاشتقاق، فجاءت منها التقري. فذلك إذا كان بلد ليس فيه تقرش أي تجمع في ساكنة واحدة وتفرقات، وكان هناك وعورة الاجتماع كأن يوجد ساكن على رأس جبل وساكن آخر على رأس جبل، فإذا عددتهم وجدتهم سبعان أو كذا، قال لا تجب عليهم الجمعة. والإمام مالك رحمة الله عليه اشترط في صحة الجمعة أن يحضر 12 رجلا، لكن متى؟ إذا تحقق شرط الوجوب، ماشي إذا تحقق، هذا شرط صحة حتى لا يختلط الأمر عند الناس. نقول حضور 12 رجلا و13 بالخطيب أي بالإمام، هذا شرط صحة وليس شرط وجوب. حتى يتحقق شرط الوجوب ثم نقول من ضمن هؤلاء إذا حضر 12 رجلا صحت الجمعة. فإذا لم يحضر عندنا في فقه مالك صلوها أربعا، صلوها رباعية، لأنها لا تجزئهم أن تكون جمعة. والإمام الشافعي أن تقوم الجمعة تصح الجمعة بما تصح به الجماعة من رجلين فأكثر، قال تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول لا تجب الجمعة إلا على مشهور، بمعنى بلد اشتهر، بلد مشهور، سيكون مشهور ماشي مغمور. فلذلك الأتراك الذين تبنوا على الأغلب فقه الإمام أبي حنيفة يطلقون على المدينة الكبيرة شهير، شهير هي المدينة الكبيرة، يطلقون هكذا باللغة التركية. فهم عندهم من شروط وجوب الجماعة قال أن تكون الشهير، أي أن تكون البلد مشتهرة، وعنده العدد الذي تصح به 40 رجلا دون غيرهم. لكن عندنا ما تبقى حينما انصرف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما سمعوا أحدا ينادي على سلعة فانصرفوا، فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فصلى بهم، فأخذوها منه، قال وهذا أقل ما صحت به عند رسول الله، أقل ما صحت، فكانت نتاجا للقاعدة، وهذا من قواعد الإمام مالك رحمة الله عليه. إذن الشرط الأول أن تكون القرية، أن تكون القرية فيها استيطان. مثلا الرحل الذين ينتقلون من بلدهم إلى بلد من أجل غرض معين، ولو بقوا 6 أشهر هل تجب عليهم الجمعة؟ قال لا، لا تجب عليهم الجمعة، لأنهم ليسوا مستطيمين بهذا البلد. لكن إذا صلوا الجمعة فيما بينهم هل تصح منهم؟ لا تصح منهم. فإذا ذهبوا إلى أقرب قرية في مكان سفرهم فصلوا، هل تجزئهم؟ نعم تجزئهم، لكن لا تصح من عندهم فيما بينهم، لأنهم لم يستطينوا. فقال هذا شرط وجوب، وبعضهم قال هذا شرط وجوب وليس شرط صحة، بمعنى إذا قاموا بها صحت، وسيأتينا إن شاء الله. إذن الشرط الأول هو الاستيطان، يعني أن تكون قرية فيها جماعة من الناس ساكنين مقيمين. نعم. بخطبة تلت بجامع على أعود البيت الأول. بموطن القرى قد فرضت بموطن القرى، اشرحنا لكم يعني يكون استيطان في قرية فيها تقريز صلاة جمعة لخطبة تلت. قال صلاة الجمعة تفرض لهذه، وثانيا لخطبة تلت. الشرط الثاني هذا خلط شرط الجمعة شرط صحة، وقيل فيها أركانها الخطبة، فإذا لم تلقى فيها الخطبة لا تصح. مثلا إذا حضر الناس فقام الإمام في يوم الجمعة في ظهر الجمعة فصلى بهم الجمعة 2 ركعتين جهريتين لا تصح منهم لسقوط، لأنه لم يأتي بالخطبة. فلذلك لما كانت الخطبة واجبة جعلت في الجمعة قبل الصلاة وليست بعدها، ولما كانت في العيد غير ذلك جعلت الخطبة في العيد بعد الصلاة، فمن شاء صلى وجلس ومن شاء صلى وانصرف. يعني لا تجب عليه في العيد استماع الخطبة، لا يجب عليه في العيد استماع الخطبة، ولكن من السنة أن يستمع إلا أن يكون خروجه اضطراريا إن شاء الله، من السنة أن يستمع، فمن استهان به استهان بالسنة. نعم، خصوصا أن يوم العيد مذاقه أن تستمع لما يقال في العيد مما ينبغي أن يقال في العيد. كثير من الناس من خطبائنا يخطئون فيجعلون العيد ما يقال فيه كما يقال في الجمعة، وهذا يعني ليس من فقه الخطابة في شيء. طبعا فقلنا الخطبة أيضا من شروط صحة الجمعة، إذا لم تكن هناك خطبة لا جمعة. قال الخطبة تصح ولو بسجعتين من كلام العرب، ولو بسجعتين من كلام العرب. في الخطبة قال الخطبة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطبتين، لكن لو اكتفى بخطبة واحدة جهلا منه تصح الصلاة وترك السنة. إن من السنة التي داوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خطبتين، صلى خطبتين نقول في الجمعة، وبعضهم يذكر في العيد أنه صلى خطبة واحدة، هذا موجود لكن لا يعمل به من قبل الشذوذ، من قبل الشذوذ. فإذا واحد صلى خطبة واحدة سيثير الفتنة بين الناس، إلا أن يعلم الناس الذين يحضرون صحة ذلك نقول في العيد، أما في الجمعة لا يجزئه إلا خطبتين إن شاء الله. فالخطبة في الجمعة تصح ولو بسجعتين من كلام العرب. شو سجعتين؟ مثل اتقوا الله فيما أمر وانتهوا فيما نهى وزجر، إذا قلت هكذا فقد خطبت. وبعض المالكية قالوا لابد أن يذكر في الخطبة لفظ التقوى، قولهم اتقوا الله حق تقاته على الأقل، أو عليكم بتقوى الله، أو أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. قال بعض أهل العلم من لم يذكر التقوى، الأمر بالتقوى في خطبة الجمعة، فهذا دليل على قلة فقه منه. وذكروا من البوادر التي أو من مئنات الفقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مئنة فقه المرء تقصيره الخطبة وتطويله الصلاة. أفضل أن تكون الخطبة مركزة جدا، مركزة ذات فائدة، أن تكون مركزة في معانيها وتثمر فائدتها، خير من أن يكثر الكلام والهرج بغير فائدة. وهذا إن شاء الله ليس من مئنة الفقه. قال من مئنة فقه المرء تقصيره الخطبة وتطويله الصلاة. لذلك قالوا تصح ولو بسجعتين. قال فإذا قرأ آية أو آيتين فقال لا تجزئه إلا أن تكون سورة قاف، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بسورة قاف لما فيها من المواعظ، وقسمها نصفين، في الخطبة الأولى قرأ نصفها والخطبة الثانية قرأ نصفها. بعضهم جعل النبي صلى الله عليه وسلم دوم على ذلك لحديث عائشة ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله كان يقرأها على المنبر، وهذا طبعا يقال تعميم في بابه، أن اللغة لا يجوز أن تقول هذا عام، ووصلت إلينا خطب أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فيما يهم الناس، أي فيما يهم حياتهم. فمثلا الخطيب في تطوان يجب أن يخطب الناس بما يهتم به أهل تطوان ومشاكلهم، والخطيب في طنجة كذلك، والخطيب في السعودية يخاطب الناس حسب أعراف السعودية، والخطيب في المغرب يخاطب الناس حسب أعراف المغرب، والخطيب في الجزائر يخاطب الناس حسب أعراف الجزائر. مثلا إذا جاء واحد خطيب من الكويت أو من العراق ثم خطب كأنه يخطب على أهل العراق، فهم هناك شيعة وسنة متعايشون فيما بينهم، فأثنى على الشيعة عندنا لا يجوز، لأن ليس لا شيعة عندنا، أو جاء خطيب من بلجيكا وخطب هنا، أو ذهب خطيب من المغرب إلى بلجيكا وخاطب الجالية المغربية في بلجيكا أو في ألمانيا كخطابه للمواطنين في المغرب، هذا أيضا لا يجوز مطلقا، لأن ظروف العيش هناك مختلفة. فمن أجل هذا تعبد الفقه. يعني ما الفائدة من هذه التعدد الفقهي؟ فمالك له فروع اختلف بها، خالف فيها الشافعي والشافعي كذا الآخرين. قالوا هؤلاء الفقهاء لو عاشوا في مدينة واحدة لما اختلفوا، ولكن اختلف فقههم في الفروع حينما خرجوا إلى الأمصار. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه حينما خرج إلى العراق خرج بوجه فقهي ثم اجتهد فغير، أقول غير غير يعني اجتهد في الفروع. مثلا جاء من يسأله في المسجد حينما وصل، وكانوا ينتظرون قدوم الإمام الأعظم، فلما استوطن ببغداد جاءهم يسأله، قال تزوجت امرأة بغير إذن وليها ولديه معه أولاد وكذا، قال يجب أن تفسخ العقد وتنكحها بعقد جديد وتلحق الأبناء بالعقد، فهذا نكاح شبهة. فلما كان الغدو يعني أذاع هذا الرجل أذاع هذه الفتوى في الناس، فجاء كل الناس إلى الإمام أحمد يقولون هل حكمت علينا بالفشل؟ يعني الآن كل نسائنا حرام علينا. فوجد أنهم كلهم تزوجوا بغير إذن الولي، وكانت عددهم كذا. فالإمام أحمد هنا اجتهد ولديه وجه في فقهه بجواز ذلك بشروط، وهو وجه ضعيف طبعا، وجه ضعيف ولو أنه مشهور. قال ضعيف لأنه من شذوذ فقهه ولم يجوز زي الباقي. قال الإمام أبو حنيفة، قل الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة قال لهم أنتم زواجكم صحيح، علاش؟ لأن تواطأ الناس على ذلك عن جهل، فلا يلزم أن تفسخ العقد كلها، يعني مسألة فيها تداخل. الآن هناك من تزوج وولد وأولاده تزوجوا، فالفسخ من تلحق بمن، يعني يلحق من بمن، والذين ماتوا والذين كذا. فقال زواجكم صحيح، فصححه لهم وليس لغيرهم، ثم ألزمهم بالولي. فكان هذا خلافهما على آخرين، لأن هذا المصر لما ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه من المدينة، الإمام مالك يقول من كان عليه دم مسفوح فهو نجاسة لا تجوز به الصلاة، وحدده بمقدار الدرهم البغلي. يعني إذا كان عنده مقدار درهم البغلي، والدرهم البغلي هو الدائرة السوداء التي تكون في فخذ البغل أو الفرس أو الحمار، ثم الدرهم البغلي. الإمام أبو حنيفة قال لا بأس، لأنه عاش في بلد احتكت فيها الحضارة وتزاحم فيها الناس وكثر فيها الجزارون يحملون اللحوم، وقد يحاذيك فيلتبس بك بعض الدم إلى غير ذلك، فهل في كل صلاة س؟ فأجاز لهم إذا لم يطول ذلك، فأجاز لهم. فاختلف الفقهاء في مثل هذه المسائل نظرا للظروف التي وقعت في الناس، ولكن لم يختلفوا في الأصول، وهذا حقيقة الاجتهاد. فكل بلد له أعرافه، كل بلد له أعرافه. مثلا المرأة في السعودية لها حجاب خاص والرجل له لباس خاص، لكن إذا لبست المرأة في المغرب حجاب النساء في السعودية والمرأة تلبس الحجاب لتصرف نظر الرجال عنها، فإذا لبست لباسا غريبا عن أعرافها هل سينظر إليها الناس؟ نعم سينظر إليها الناس. الآن ماذا فعلت؟ جلبت إليها الأنظار عوض أن تصرف عنها الأنظار. فلذلك اشترط أهل الفقه في شروط حجاب المرأة أن لا يكون مخالفا لعرف البلد، مو بس ليس فقط حجاب المرأة، نقول لباس الرجل إذا كان لباس غريبا جدا، غريب جدا، يعني لباس، قال لباس شهرة، اسمه لباس شهرة، لباس شهرة، ولباس شهرة في اثنين، شهرة نازلة وشهرة عالية، ولعلها ذكرناها في باب اللباس، وسنعود إن شاء الله في تفصيل كتاب الإلبسة مطلقا. من خرجنا هنا يا نعم لا صافي انتقلوا شو لخطبة ثلاث نعم. بجامع على مقيم من عدا. الشرط الثالث الجامع، المسجد الجامع. شو المسجد الجامع؟ لابد أن يكون مسجد جامع تجوز فيه الخطبة. وطبعا الفقهاء المالكية هم الذين سهلوا علينا هذه المسألة. إن في الأول إذا كان هذا الحومة فيها خمسة المساجد، واحد مسجد متوسط يعني جاء في الوسط ديال هذه المساجد وهو كبير، كان عندهم لا تجوز الجمعة إلا في هذا المسجد، يعني الناس ذات الحومة خصوم يمشيوا عندك المسجد وهذا تصلى فيه الصلوات الخامس. فلما كثر الناس وتبدلت الأعراف وكثرت، صار كل مسجد ملتزم بجماعة بجمعاته لا بأس. وإن كان بعض المتشدد من المالكية لا يزال على هذا، يقول لا تجوز الجمعة إلا في مسجد جامعين، وهو المسجد الجامع. كان المسجد الصغير يسمى مسجد، والمسجد الكبير يسمى جامع، جامع لأنه يجتمع إليه الناس في يوم الجمعة. والمساجد الصغيرة كانت تقام فيه الصلوات الراتبة، الصلوات الخمس. فإذا كان يوم الجمعة أو العيد أو غير ذلك يجتمعون في المسجد الأكبر الذي تواطأ الناس عليه أن يكون مسجدا جامعا. ولكن قالوا المسجد الجامع، أي الجامع، الشرط الذي أبقى هنا، قال الجامع هو مسجد محاط، مسجد مبني، فإذا لم يكن مبنيا لا يجزئك لا تصح فيه الجمعة، تصلى فيه الرباعية. لابد أن يكون مبنيا سواء كان له سقف أو لم يكن له سقف، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كله له سقف، والمسجد الحرام لا سقف له كما هو معلوم. فإذلك قالوا الذي اشترط أن يكون محاطا به، أن يكون محاطا به ليقال فيه جامع. واشترط في المسجد أن لا يخالف بناء البلد الذي بني فيه، أن لا يخالف المالكية، أن لا يخالف بناء البلد الذي وجد فيه. وقصد بالبناء الشكل، إذا كانت الأبنية عندهم مربعة بنوه مربعا، وإذا كانت الأبنية عندهم أكواخ قال أجزأهم الكوخ، أجزأهم كوخ، فإذا بنوا بالقصب أجزأهم القصب، وهكذا. هذا هو العرف الذي تحدثوا عنه فقط، ليس شيئا آخر. فإذا كانت البيوت مربعة صارت مربعة، كانت مسقفة على الأقل يلزم له السقف، لكن إذا صلوا على غير سقف. فإذا هدم الناس المسجد للإصلاح لشي صلحه، قالوا صلوا على الخراب، يعني زولوا ديك الردماء ويصلوا في المقام ديالهم وتجزئهم إن شاء الله. نعم. بجامع على مقيم من عذر. وأيضا الإقامة، الإقامة تسقط الجمعة المسافر، مسافر تسقط عن الجمعة. قال ومن شروط الوجوب أن يكون الإنسان مقيما، فإذا كان مسافرا له رخصة في ألا يصلي الجمعة، له رخصة إذا كان مسافرا. لكن إذا كان مقيما وقريبا إلى المسجد الجامع بثلاثة أميال، والميل الواحد شحال الميل؟ شي ثلاثة كيلومتر وشي حاجة، تقريبا ثلاثة كيلومتر وشي حاجة، ثلاثة أميال. وهذه ثلاثة الأميال كيسميوه الفرسخ، الفرسخ هي ثلاثة أميال، هذا هو الفرسخ ثلاثة أميال. والميل الواحد احنا نجعلوه ثلاثة كيلومتر، بمعنى الفرسخ في تسعود الكيلومتر. قال فإذا كان قريبا من المسجد بهذا العدد وجبت في حقه، وإذا كان أبعد من هذه سقطت عنه إلا إذا بغيجي، يعني سقطت عنه. الآن في المدينة الواحدة بالنسبة لهذا الرقم هذا، كنقول واش غادي نحسبوه من المسجد أم نحسبوه من المدينة؟ إذا حسبتي من حد المدينة خصنا إحنا نبقاو نحسبوه مجزناية، لأن هذا حد مدينتنا وباقي كتزيد، أو نحسبوه من حد المسجد، من حد المسجد. هنايا فيها أقوال بين العلماء. قالوا من سمع النداء وجبت عليه، من سمع النداء وجبت عليه، إلا أن يفصل بينه وبين المسجد خنادق، معناه لوعورة المسالك تكون سقط عنه. أما إذا سافر خرج مسافرا سقط عنه بشرط أن يكون السفر سفر طاعة وليس سفر معصية. حاش واحد كيصلي وبدأ كيدير في الانترنت تلقى مع شي مسخوطة قالت له أجي تزني معايا في كازا ومشى مسافر في نهار الجمعة وقال سفر سقط عني الجمعة هو سفر للزينة سفر سفر عصيان ماشي سفر طاعة. قال لا تسقط إلا في سفر طاعة إلا في سفر طاعة. فإذا كان السفر سفر معصيتين لا تسقط عنه بحال من الأحوال. نعم. بجامع على مقيم من عذر. نعم نعم المقيم هذا حر قريب بكفر ساخن ذكر. نعم حر الحرية الحرية أيضا من شرط من شروط الوجوب فلا تجب على العبد فلا تجب على العبد ولكن إذا حضر العبد أجزأته قال لا تجب عليه ولكن إذا حضر أجزأته. ثم قال ذكر الذكر فقال تسقط على النساء الجمعة لا تجب على النساء لا تجب في حقين معناه ما تسمعوا لا تجب معناه تقول المرة ديك صافا ما تمشيش لا إذا بغت تمشي خليها تمشي تقول ولكن إذا ما مشيت اسمع ليها والو هذا هو معنى لا تجب لا تجب. بالحق القدماء كانوا إذا مشوا الجمعة وصلوا وخلوا النساء ديالهم في الدار من كيجيو كانوا كيعلمون النساء كيقولوا اليوم اش قال الإمام اش قال الإمام اش قال الإمام فيعلمونهن. اليوم الناس ما كيعلموش النساء ديالهم كيعلموش النساء ديالهم فصار لازم المرأة تجي تسمع بيدها لكي تتثقف. علاش؟ إن في مصلحة الرجل المرأة تسمع من الإمام تيقول طاعة الزوج واجبة والمعاملة كيفاش كتكون في الإسلام وكذا صارت هذه الآن تتثقف لأنها تتأثر بكلام الله أكثر من كلام البشر. فصار أحيانا أن تسمع بأذن آخر ومن أن يقول لها زوجها تقول هذا غير كيحابي على نفسه إذا قال اليوم قال الإمام راه طاعة الزوج واجبة تقول هذا غير كيدافع على راسه. فإذا سمعت بأذنها من الخطيب تأثرت وعلى هذا إن شاء الله من انتقال الأسرار. لكن المرأة رخص لها يعني في الجمعات إذا ما بغاتش تجي لأنه أم كتربي الأولاد من كل شي وحدة عندها أولاد صغار تخليهم بوحدهم وتجي وإذا جت الجمعة أولاد صغار كيغوتوا إلى آخره واحد بغى يرضع واحد كذا أيضا ستشوش على الجمعات فلذلك رخص لها في عدم الوجوب. نعم حر قريب بكفرسخ ذكر وأزأ لما بكفرسخ يعني قريب بكفرسخ نعم ذكر وأزأت غيرا نعم قد تندب عند النداء وأجزأت غيرا أجر هؤلاء تجزئهم. نعم غير أجزأت غيرا معناه تجزئ المرأة وتجزئ العبد وتجزئ المسافر إذا صلاها. نعم نعم قد تندب عند النداء السعي إليها يجب. الآن المندوبات قال من مندوباتها السعي إليها عند سماع النداء السعي إليها عند سماع النداء ويقصد به النداء الأول يقصد به النداء الأول أن الجمعة كانوا ينادون ثلاث نداءات على عهد رسول الله كان ثلاثة الأذانات الأذان الأول ليسعى الناس باش يسعوا الناس يسعوا الناس إلى المسجد يتجمعوا فإذا تجمع الناس ثم صعد الخطيب على المنبر أذنوا الأذان الثاني فإذا نزل الخطيب من على المنبر ليصلي فلعل من كان في المؤخرة لا يسمع كثيرا حينما يقيم الصلاة الأول يقيم له الآخر بجهر فسمى أذانا ثالثا يعني الإقامة أعيدت فسميت أذانا فكان أذانا ثلاثة. وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما كبر المسجد وجو الناس بزاف ما بقوش كيسمعوا فجعل ثلاث مؤذنين واحد في المقدمة واحد في الوسط واحد في الخاتمة فإذا أذن هذا فسكت أذن الآخر ليسمع غيره فسكت ثم يؤذن من في الأخير ليسمع غيره هكذا فكانت علامة على تكرار هذا النداء. فكان النداء الأول وتقريبا يكون بينه وبين صلاة الجمعة مقدار ذبح جزور وسلخي، يعني تقريبا كانت 20 دقيقة حتى نصف ساعة، يسبق الأذان الأول أذان الصلاة، ولا يزال عندنا في البوادي يسمى الأذان الأول أو يسميه الأولي لولي. فإذا سمع عند الفقهاء إذا سمع النداء الأول يندب أن يسعى إليها، يعني يخلي كل شيء ويجي، يخلي كل شيء من يده ويجي، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء فاسعوا إلى ذكر الله، الذكر هنا واش قصد به الصلاة ولا قصدت به الخطبة؟ إذا قصدت به الخطبة يكون يجب على المصلي أن يستمع إلى الخطبة. شي واحد جا يصلي جمعة وبقى كيتسنى له حتى يسمع المأموم كيقيم الصلاة، عادي يجي باش يصلي، هل تجزئه؟ لا، صلاته جمعته باطلة إن شاء الله إذا تعمد ذلك. شخصه يدير خصو يصلي أربعة لأنه تعمد أن لا يسمع. من لم يستمع الخطبة عمدا لا تجزئه، سقى يعني لا أجزئ الجمعة، خصو يصلي أربعة ركعات. إذا جاء يصلي مع الإمام جوج من غير يصلي مع الإمام خصو ينوض هو يزيد جوج لأنه تعمد أن لا يستمع إلى الخطبة وأسقط ركن من أركانها، هذا المفهوم دياله. قالوا إذا بقى له والبقي يسمع بقى له يحدى الشجرة يرتاح ويسمع، قال سامع، قال لا، يشترط أن تتصل لاستماع الصف مع الناس الآخرين، خصو يتصل حيث ينتهي الصف بالعادة، إذا ما اتصلش الصف راه والو، أنت مقصي على الناس على التقرش على التجمع ولا حيلة مع الله. فقالوا واش قالوا فاسعوا لذكر الله مقصود به واش الخطبة ولا الصلاة؟ هنا قالوا الصلاة ذكرت، إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى الصلاة. قالوا ممكن تكون الصلاة ممكن تكون خطبة. قال فإذا اجتمعت الفائدة مع الإفادة مع الإعادة قدمنا الإفادة وليس الإعادة. قال هل عيد الذكر بمعنى الصلاة ولا قصد بالذكر الخطبة؟ قال قصد بالذكر الخطبة، فنقدم الإفادة على الإعادة، نقدم الإفادة على الإعادة. نعم. وسنة غسل بالرواح اتصلا، ومن سنة وبقي احنا السعي إليها في أول الساعة. كاين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اللي جا في الساعة الأولى إذا سمع النداء، طبعا لما كيسمع النداء الأول فساعة فدخل في الساعة الأولى بلا ما يتسابقوا الناس، لأن الساعة الأولى وخا دخلوا مر بعضيتهم كتسمى الساعة الأولى. قال فكأنما قدم بدنه أي ناقة، كأنه تصدق بناقة، اللي جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، هل تصدق بالبقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة كبش، ومن جاء بعد ذلك فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء بعد ذلك فكأنما قدم بيضة. فإذا خرج الإمام قالت الملائكة طوت الصحف وقامت تستمع إلى الخطبة، أو جلست الملائكة تستمع إلى الخطبة، تستمع إلى الخطبة. شوف الملائكة هما كيسمعوا الخطبة، يعني الخطيب خصو يكون على بال بأن كاين شهود ديال الله كيكتبوا عليه، عندك أذي الملائكة في في في في أحقيتهم، شي يبقى يكور ويعطي اللاور، يعرف قدر الملائكة الله سبحانه وتعالى رسل الله إليك في الحال، ما تنخطبوا الناس ما تقولوش أيها المجرمون، أوصيكم ونفسي، أوصيكم ونفسي، يعني أنا واحد منكم، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته، دائما دخل راسك فيه ما تحيدش. حال شي واحد قال له جاء هجم علينا السبع وجرينا عليه، قينا جرينا عليه جري واحد شوية هو يرجع السبع حيدا وهربوا، صافي خرج راسه ديك الساعات من جروا عليه كان داخل، لما رجع فيهم هربوا، زعما هو فين مشى، اما هربت اما كلاك ما عاد فيهم، فهمتوا كيف؟ قال الانسان الناجح في تواصله هو الذي يحب لغيره ما يحب لنفسه، تحب الناس اللي يحب نفسه. فهذا كله يسمى فقه، وهو فهم بواطن الأشياء. الفقه شنو هو؟ هو أن تفهم باطن الشيء. نعم. وسن غسل بالرواح اتصل. وسن غسل، قال هنا يا الإمام الشافعي عنده واجب، الشافعي عنده الغسل واجب. علاش؟ نجمع كيجتمع فيها الناس، واحد خارج مخانز من رجليه وخانز الإبطين ديالو داخل يشوش على الناس، لا. فلذلك أوجب الإمام الشافعي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر واعتاد الصحابة على ذلك، وجب الغسل في يوم الجمعة. قالوا واش في يوم الجمعة اللي ما غسل شيء قبل الصلاة ممكن يغسل بعد الصلاة؟ ما تغسل بعد الصلاة، شني ما درتي والو، أذيتي الناس عاد تمشي غسل، ما يمكنش. ولكن قال من فاته أن يغسل قبل الصلاة غسل بعد الصلاة، من فاته أن يغسل. قال هذا على مسألتين، مسألة وجوب ومسألة سنية. مسألة الوجوب هو يجب على الإنسان أن يغسل كل جمعة، ماشي جمعة، لأن كاين فرق ما بين جمعة وجمعة. الجمعة مقصود بها كل أسبوع، والجمعة مقصود به يوم الجمعة. فإذا اغتسل الإنسان في الخميس أو في الأربعاء صار في حقه سنة أن يغتسل بعد الفجر من يوم الجمعة، أن يغتسل بعد الفجر من يوم الجمعة ليهيئ نفسه. قال هذا من السنة، أن يغتسل ويلبس ثيابا معدة لصلاة الجمعة مخالفة الأيام العادية، ويمس من الطيب، يمس من الطيب. نعم. قال ويستك. وسن غسل بالرواح اتصل. بالرواح هنا يا الإمام بن عاشر جعله بالرواح، الرواح المقصود به هنا هو بعد الضحى حين تقترب صلاة الجمعة، وقيل قصد بالرواح هو الخروج، قال يروح إلى المسجد. نعم. بالرواح اتصل ندب تهجير. اتصل بمعناه يغتسل ويخرج مباشرة، إنه دابا في الصيف إذا اغتسلتي في الفجر وخرجتي الشمس غتعرق. قال إذا اتصل الغسل بالرواح مباشرة. نعم. ندب تهجير وحال زملا. ندب تهجير في الغسل، طبعا التهجير هو أن يغتسل في الهجيرة ملاصقة مع الخطبة. نعم. ندب تهجير وحال جمل بجمعة جماعة قد وجبت. جمل، حال جمل، أن تأتي بحال جميلة في يوم الجمعة، لأنه عيد المؤمنين بلفظ رسول الله حينما جاء يوم العيد في يوم الجمعة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال لقد اجتمع لكم في عيدكم هذا عيدان، فاسم العيد عيد واسم الجمعة عيد، جمعة عيد المؤمنين، عشان أنه تجتمعوا تسلموا على بعضهم يتصافحون ويستغفرون لبعضهم، اسم عيد، وهي من العود من تكرار الفرح فيها. حال جملة أن تكون حاله جميلة إن شاء الله، حاله جميلة. كاين بعض الناس كيجي البقال ديالو ولا كيجي يدير المسمن ديالو ولا كيجي يدير ما عرفش شنو يدير، ومن تما خرج نيشان، يجيب معاه اللباس، واخا يجيب معاه اللباس يديرو في الميكا، والما غيسال اللباس الما موجود الحمد لله يتوضا مزيان ويدير عليه الجلابه ديالو الخاصه به ويمس من الطيب ويدخل ان شاء الله. يعني سهله، ماشي ينتظر انك تضرب فيها الفاس. نعم. جملا بجمعه جماعه قد وجبت. قال وما يجب في الجمعه الجماعه، يعني اذا استمعنا الخطبه فقام الناس صلوا فرادى، هل تجزئهم؟ لا، يعني تجب في الجمعه الجماعه. نعم. سنه بفرد وبركعه رست. سنه بفرد وبركعه رست، مقصود بركعة رصد إيه؟ إذا أدرك الإنسان بالضرورة ركعة واحدة فقد أدرك الجمعة. قال رصد، وهذا على خلاف بين الفقهاء، على خلاف، مش ما ندخلوش فينا. وندبت إعادة الفد بها لا مغربا كداعشا موترها. وندب إعادة الفذ، بالنسبة للفذ، الفذ يستطيع أن يعيد الصلاة مع الجمعة. مثلا كان مسافر فصلى قبل أن يدخل، مخافة أن يفوته الوقت. زاد خلف واحد يوم الجمعة مثلا وصل أزيلا ولا وصل نقزنايا نزل فصلى صلى أربعة الركعات لأنه مسافر. فلما دخل إلى حيه الذي يسكن فيه ألقى الإمام يالله طلع فوق المنبر أو لقاه كيخطب. الآن كيقولوا إذا بغى يدخل يستمع الخطوة ويصلي معهم يصلي معهم هل يجوز؟ قال نعم يجزئه يجزئه. هو صلى صافي سقط عنه لأنه كان مسافر لما دخل الوقت. فلما دخل صار جبر الإمام بقي ما صلىش بالناس. فإذا بغى يعاود الصلاة ديالو معهم ندب إليه. وقال هنايا بأن كل صلاة استطاع تعودها إلا صلاة المغرب. كل صلاة تستطيع أن تعيدها مثلا إذا صليت بوحدك ولما جيت لقيت الناس غيصلوا الجماعة ديك صلي صليتي تتعاود معهم لإدراك فضيلة الجماعة إلا المغرب. علاش؟ لأنها وتر النهار. هذا قول الإمام مالك ولو كان الناس الذين خالفوا في ذلك. نعم. لا مغربا كذا عشاء موتيرها. نعم لا مغربا كذا عشاء موتيرها أي الذي صلى الوتر بعد العشاء اللي صلى الوتر بعد العشاء قال لي إذا عود العشاء خصو يعاود الوتر باش يوتر من جديد. نعم نعم. شرح الأبيات مع أدلة أحكامها. ذكر الناظم في هذه الأبيات فصلا عن الجمعة وأحكامها. فصلاة الجمعة فرض عين على كل ذكر مكلف حر قادر مقيم بالإجماع. هذا فرض عين ماشي فرض كفاية. فرض عين معنى واحد ذكر رجل حر مكلف مقيم ماشي مسافر ما عنده فين يهرب خصو يحضر الجمعة. حال شي واحد قال لك أنا سقط عني الجمعة بايش قال لك لم أجد خطيبا يحسن الخطبة يعني وجدت نفسي أنني أعلم من الناس جميعا يخم الحج وادك. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم. ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا هذا أمر والأمر هنا مطلق والأمر إذا أطلق في النصوص انصرف إلى الوجوب المطلق إنما كش القرينة. نعم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه نزلت في الناس الذين خرجوا حينما سمعوا القافلة وصلت فخرجوا فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قال وذروا البيع. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. يعني نحن سبقنا الجمعة فيأتي اليهود في يوم السبت والنصارى في يوم الأحد. قال نحن هما اللي جابوا الكتاب نزل عليهم أولا يعني جاءوا اليهود بعد جاء الكتاب على النصارى ومسلمين جاءوا في الأخر لكن الله قدمهم الله تبارك وتعالى قدمهم. طبعا أنت تلاحظوا أن السبت قبل الحد يعني اليهود تقدموا على النصارى بتقدم الزمن. لو كان هذا الزمن الله سبحانه وفقناش لكن عندنا العيد يوم الاثنين يوم الاثنين رغم أن يوم الاثنين يوم مباركة فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هاجر وإلى آخره. فقالوا فقدم الله المسلمين على هؤلاء جميعا دلالة على أن هذا الدين نسخ هذه الأديان فجعل الجمعة لنا ثم الناس لنا تبع حتى كنحتفلوا احنا بأسبوعنا عاد كيجيو يحتفلوا هما بالأسابيع ديالهم. نعم. أحب أن ينفع عملي وأنا صاحي في يوم الاثنين والخميس. نعم صحيح. نعم كاين حديث ورد في الاثنين والخميس وورد في شعبان أيضا قال ما رأي رسول الله نراك تكثر الصيام في شعبان ما لا تصوم في غيره قال إنه شهر تنسخ فيه الأجال أحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. ثم قال في الاثنين والخميس قال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمالكم كل اثنين وخميس، تعرض علي يعني تعرض قبل أن ترتفع، تعرض علي أعمالكم كل اثنين وخميس. وفي حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم كل اثنين وخميس، فما وجدت من خير حمدت الله وما وجدت من سوء استغفرت الله لكم. نعم. حيا وميت. النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون. حيا وميتا. نعم. هذا ردا على من يقول غير هذا. إن الحديث لا حديث جاءت في أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. قال العلماء قال اللي مشى يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحترم ولا يرفع بصره فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يرد علي روحي فأرد عليكم السلام. هذا حديث صحيح. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم هذا الحديث صحيح وتفصيله وددت أن آمر بلالا فيؤذن فآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أعمد إلى رجال لم يحضروا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه وعيد شديد بالنسبة لمن لا يحضر الجمعة. قال والنبي هممت. قال العلماء والهم من الرسول تشريع، الهم من الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشط شعره بمذرات وهو مشط من حديد في بيته، فمر رجل وكان بيت رسول الله مفتوحا فوقف أمام الباب ينظر إليه طويلا ثم ذهب الرجل، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأله الناس قال ما بال ذلك الرجل كان يطيل إليك النظر يا رسول الله؟ الصحابة علاش كيسؤولوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه مشرع تيقولوا لعل سنستفيد من هذه المسألة ربما كنشكر. قال أورأيتموه فعال؟ قال نعم. قال لو كنت رأيته لثقبت عينه بمذرات هذه. قال فأخذ من علماء المالكية أن المتجسس تفقأ عينه، من تجسس على عورة أخيه بغير إذنه تفقأ عينه. وهل فعل نسق الهم بها؟ الهم من الرسول تشريع، الهم من الرسول تشريع. وهذا الذي يتتبع عورات الناس باش يشوف العيب دياله. قال ما تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه على رؤوس الأشهاد. خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد. نعم من تتبع عورات الناس ليفضحهم تتبع الله عورته حتى يفضحه على رؤوس الأشهاد. حتى قال العلماء ديالنا لا يجوز أن تنظر في كتاب أخيك بغير إذنه، لا يجوز، لأن الكتاب يقدر دار فيه شي رسالة دار فيه شي حاجة هتفتح وتشوف له كل واحد عنده مساحة الخصوصية أسرار دياله، هتمشي انت وتفتح له المري دياله بقى تشوف ابنه ما يمكنش حتى باش تدخل البيت دياله، حتى الرجل يدخل البيت ديال ما ود بابا ليستأذن خصو يستأذن يدق. قال له يستأذن أحدنا على أمي؟ قال أتحب أن تراها عارية؟ قال لا. قال ما تستأذن صعب الخصوصية هذا بس الصيف يقدر واحد يدخل البيت دياله باش يدير القيلولة يخفف عليه الملابس أو يزول عليه الملابس، هو بين أربع جدران من حقه يدير ذلك. هذا دراف ودخول يعني الأدب اللي جاء الإسلام كينظمها باش كيجعل منا مجتمع متحضر، بنادم عنده حضارة ولا شي واحد ما يجي ما يجي مشى قال له جيتي وراني جيت علاش كتسولو جيتي ولا كتعيطني شي واحد بالليل وكيقول لك الو تقول له نعستي وكان نعس يجاوبك يعني اسمه ثقل قال الشاعر سقط الثقيل من السفينة في الدجى ثقيل راه كيكون ثقيل على القلب ثقيل هو هذا الشيخ الزمزمي رحمة الله عليه عنده كتاب سميته الثقلاء المستقلون لمزيون إذا جبرته ممتاز قال سقط الثقيل من السفينة في الدجى فبكى الناس لفقده وترحموا فلما جاء الصباح أتت به نحو السفينة موجة تتقدم قالت خذوه كما أتاني سالما لم أبتلعه لأنه لا يهضم حتى البحر ما هضموش فهمتي كيف ولا شي واحد انت كتشوف شي حاجة وكيدير لك اذا كنت غادي نوريك ها انت دير شي في حاجة ولا كيشوف كيصون لك التليفون كيشوف شكون كيصوني عليك تفرق هذا اسم ثقة على الدخول في خصوصية الناس وهذا الإسلام يحرمها ويجرمها فذلك قال الهم من الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع أنا ما قال هممت شي واحد الله يسمحنا ويسمح له إن شاء الله هذا عنده شي تيار من التيارات الغربية المهم قال لي ما يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت أن آمر رجل فيصلي بالناس فأخرج إذن هو ما يصليش معهم تهو غيكون تارك الجمعة وأن كل آخر هو مشرع النبي صلى الله عليه وسلم يزيع عليه مشرع فيفعل ذلك من وحي من الله وما يجزئه ده دخل شعبان مع رمضان حينما تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عن المشرع يعني يجوز له ما لا يجوز لغيره هنقوله والنبي تزوج 15 دنسة انت غتزوج 15 وخطب ما تقدرش ليهمش أربعة جوج وبزز تكافيهم لا قوة جنسية ولا قوة مالية يعني صعب جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة تستطع أنت تفضل وعن أمنا حفصة رضي الله عنها أن النبي حفصة بنت عمر ربما هدرنا عليها الجمعة الماضية لا حفصة بنت عمر درنا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر هذه مات زوجها فحزن سيدنا عمر عرفتي لأن البنت لما كيموت لها زوجها كتطلق راه تتولي هم عند أبيها هاشي واحد كان لابس بعد جلال ودار بعد دائما ماشي بالناس عنده بعد البنات ماشي من الناس ما كيهضر ما والو ماشي من الناس داير هيدا زوجات الاول زول القبا الاول زوجات الثانيه حتى زوجهم قال له زول القبا قال له انا دابا هضروا معايا لان العاره ستير فسيدنا عمر اهتم لحفصه قال فمكث شهرا لا يخرج الا الصلاه فذهب الى سيدنا عثمان قال له عثمان حفصه شنو تزوج بها عرضها عليه قال له لا ما قدرش علاش سيدنا عثمان كان زوج ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاتلوش بشي ثم مشى عند سيدنا ابو بكر فعرضه عليه فسكت ابو بكر ولم يرجع اليه قولا بقات سيدنا عمر سيدنا عثمان قال له لا تفهم ولكن شي واحد طرد لشي حاجه وما يردش عليك تتبقى فيك فلم تمر سبعه ايام الا وخطبها النبي وتزوجها ففارح سيدنا عمر قال أبدلها الله عرضتها على خيرين فأبدله الله خيرا من الخيرين فذهب إلى رسول الله فرحا وقاتل سيدنا عثمان جالس قال يا رسول الله جيت نتشكك هاد الجوج هادو هذا شوي بعد قال لي لا ولكن هذا ما ردش عليا فسيدنا عثمان عاصم ابتسم قال له يا أبو بكر كيف قال يا رسول الله أنا خفت نقول لا غنكون رديتها عليه وخفت نقول واه وأنا سمعتك ذكرتها يوما وعرفتك بغي تزوج بها فلو كان قلت واه كون قد نازعتك فيه فتسنيت ما رديتش عليه تسنيت إذا تزوجتي غيرها لم تزوج كنت غنمشي نخطبها منه تلاحظ الكمال ديال الاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بي 15 وجمع بين 13 ودخل على 13 وجمع بين 11 وتوفي عن 9. لذلك بزاف الناس يقول كم تزوج النبي، واحد كيقول 9 واحد كيقول 11، لا تزوج ب 15، دخل على 13 جمع بين 11 يعني في مرة واحدة كان عند 11، ولما توفي توفي عن 9 نسوة، توفي النبي عن 9 نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب كما قال الناظم رحمة الله عليه. وأشار أبو العباس الهلالي رحمة الله عليه في كتابه نور البصر في شرح مقدمة المختصر، قال خليلي سبع عقلي حلا زين هالتين زها جفنها رمزا صحيح المهذبة. خليلي خديجة ترتيب النكاح، خليلي سبا سودة بنت زمعة، عقلي عائشة بنت أبي بكر، حلا حفصة بنت عمر، زيني زينب بنت خزيمة أم المساكين، هالة هند بنت أمية أم سلمة، زها زينب بنت جحش التي كانت متزوجة بزيد والتي نزل فيها القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكانت زينب رضي الله عنها وأرضاها تفتخر على سائر نساء رسول الله وتقول زوجكن آباؤكن وزوجني ربي من فوق 7 سماوات. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج كل نسائه بوحي من الله وهو نبي، تزوجهن بوحي من الله وهو نبي، ردا على ما يقوله معروف الرصافي وغيره. معروف الرصافي له كتاب يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأما قضية زينب فقضية باردة. معروف الرصافي تعرفه، ده الذي يقول في شعري سيدة نشفت الشباب الآن في هذا الزمر هذا كيستهشهدوا بزيف كيقولوا قال معروف الرصافي رحمه الله، ما عارفينش بأنه مسيحي، قال معروف الرصافي رحمه الله يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوام. كيقول معروف الرصافي، لكن ما تقولش رحمة الله لأن أنا ماشي مسلم، وقرأوا شني كيف ذم النبي صلى الله عليه وسلم وشنو دار فيه، مش بدي أنك يلقوا شي حاجة، يبحث على الشخص. لذلك كانت عندنا الترجمة يسمى بترجمات الكاتب، ضروري كتسمى التوثيق، شي واحد قال شي حاجة شوف الحياة ديالو شو واش مسلم ولا ماشي مسلم إلى غير ذلك، عاد عرف شغا تأخذ من الأقوال ديالو، وعاد عرف شغا تقول قال رحمه الله ولا تقول قال كان الله له، أي كان الله له كما كان له، أو أي حاجة من هذه المسائل. قلنا زها جفنها جويرية بنت المصطلق، عفوا جويرية بنت الحارث سيدة بني المصطلق، رمزا رملة بنت أبي سفيان ملقبة بأم حبيبة، صحيحا صفية بنت حيي بن أخطب من سبط سيدنا هارون، هذه كانت زوجة ملك خيبر تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سقوط خيبر، فلما دخلوا على خيبر وكانت من السبي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صداقها، فلما دخل بها وجد بها زرقة في خدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الزرقة؟ قالت رأيت بالأمس في المنام أن القمر سقط في حجري، فلما استيقظت يعني قبل أمس، فلما استيقظت في الصباح قلت لزوجي رأيت كذا وكذا، قال فضربني لك من قال تريدين أن تتزوجي بمحمد، يعني عبر كان المعبر الذي عبر هذه يذكره ابن سيرين من المعبرين غير المسلمين الذين عبروا الرؤيا وهو ليس مسلما، نتعبير الرؤيا لا يشترط في الإنسان أن يكون مسلما على رأي إذا قمت على الحدث طبعا وليس على الشريعة، وإلا فالرؤية لا يحكم بها شرع لأنها أمر خارق والخوارق لا تلغي الشرع أبدا، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فهؤلاء نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما خص به صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من باب التشريف، أنه أتي قوة 40 رجلا كما قال أهل العلم، النبي صلى الله عليه وسلم أتي قوة 40 رجلا في كل شيء، في كل شيء كل شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نشاء أسرع وإذا نادى أسمع وإذا ضرب أوجع، حتى الضربة دياله قوية، قال إذا ما شاء أسرع وإذا نادى أسمع وإذا ضرب أوجاع، فكانت له قوة ووفرة لكن دون خشونة، وكانت إلى جانب هذه القوة رقة. وقد عجب الله عباده فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن أمنا حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أي الذهاب إلى الجمعة على كل محتلم، أي مكلف من من من وصل سن البلوغ، من وصل سن البلوغ صار مكلفا، إذا تحققت فيه الشروط وجب في حقه أن يذهب إلى الجمعة. المرحوم الحسن الثاني رحمة الله عليه له رسالة عجيبة في تربية الأبناء، كيقول وليداتكم جيبوهم الجماع باش يتسنسوا، ماشي حتى يوصلوا 17 عاد قدروا تقول لهم شي الجمعة، يقول جيبوا يحضر معاك الجمعة، على الأقل واحد جمعة في الشهر واحد جمعة في السنة، أو جيبهم في العيد أو جيب، ولكن ممن يضبط نفسه؟ قال ممن يضبط نفسه، عنده 3 سنة عنده، إذا كان كيضبط جيبوا جيبوا واحد الجمعة في الشهر واحد جمعة في شهرين باش كيتسانس ما يكبر كي كيت. وحتى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصلوش الفرائض والنوافل في المسجد، خليو شوية النوافل تصلوها في البيت، علاش؟ باش ولادك يشوفك بعدك تركع وتسجد يتعلموا منك. نعم. وقد ذكر الناظم شروط صحتها وهي 5. نعم. أولا الاستيطان ببلد مبني كالمدن والقرى. نعم. وما كان في مثلها في التقري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها أهل البوادي ولا أقاموها فأقرهم عليها. نعم. وكذا في زمن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في الجمعة بابا فقال: باب الجمعة في القرى والمدن. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس عبد القيس بجوات في البحرين، وعلى كثرة أصحابه. أول جمعة كانت في البحرين، نعم، في مسجد عبد القيس، نعم. وعلى كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم في السرايا والغزوات لم يثبت صلاته لها، والله أعلم. نعم. وقد ثبت عن رابع الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر، في مصر جامع. وهذا قول أبو حنيفة، مصر هو المدينة الشاسعة. أخرجه أبو عبيدة بإسناد صحيح موقوفا عليه كما قال الحافظ في الفتح، ورواه عبد الرزاق بإسناد صحيح كما قال ابن حزم في المحلى. عبد الرزاق شنو عنده المسند ديالو شنو اسمه؟ مسند عبد الرزاق. بإسناد صحيح كما قال ابن حزم في المحلى والحافظ في تخريج الهداية ونقله الغماري. نعم. ثانيا الخطبة قبل صلاة الجمعة. شو الغماري يا سيدي؟ أحمد مسند. نعم. الخطبة قبل صلاة الجمعة، وذلك لقول الله جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله. نعم. وهذا أصح الأقوال، أصح الأقوال، إن في أقوال لكن أصح إن شاء الله. روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: هي موعد. سعيد بن المسيب، وقال العلماء هو أصله اسمه سعيد بن المسيب، لكن هو ما بغاش يقال من سيبني سيبه الله، فلذلك نقول إحنا سعيد بن المسيب نزولا عند رغبة سعيد. نعم. سعيد بن المسيب قال: هي موعظة الإمام وفعل أي الخطبة ولفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب قبل الصلاة. نعم. وهذا في الحديث ديال حنين الجذع إلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ له المنبر وقف على المنبر أول مرة غادي فارق ديك الجذع، بدأ الجذع يبكي حتى سمع له أنين كأنين البعير. نعم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره وضمه إليه حتى سكن كما أورد. نعم. هذه جذع، شنو الجذع؟ هو الأصل الشجرة مقطعة، وقت الشجرة لما كان قطعها كتبقى مرتفعة شوية، كتبقى الشجرة مرتفعة، وخلوها تم داخل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيجلس عليها عند الجلوس، وقالوا كانوا يقفوا عليها ويخطب، كان كيوقف وكيخطب، فاللي مسنسد جلوس النبي إليه أو كذا من الجمادات ما شاء الله، فلما فاقها النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقت إليه، حنت إليه، فبكى الجذع، بكى الجمد، بكى الجماد، حن الجذع إليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال ابن عبد البر: والذكر هاهنا الصلاة والخطبة للجمعة بإجماع. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. نعم. وهذا استدل به على أن الخطبة قبل الصلاة، وأيضا استدل به على جواز الفصل بين الخطبة والصلاة. مثلا إذا الإمام نزل من المنبر فدخل يقضي شي حاجة من أغراضه، دخل وبقى يعني جوج دقائق، ثلاث دقائق، حتى عشر دقائق، لا بأس إن شاء الله. هذا لا يلزمه أن يعيد الخطبة إلا أن يخرج لغير حاجة طبعا. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. نعم. مجرد أن يجلس النبي على المنبر يقوم المؤذن للأذان فيؤذن بلال. وهذا أيضا حديث يستدلون على أن الأذان في عهد رسول الله في عروجه كان أذن واحدا، قال فأذن بلال ويقال بلال وغيره. نعم. نقلت لكم ثلاثة إشكالية، ثلاثة الأذانات، الأذن الأول وثلاثة الأذانات في مرة واحدة هي في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ثالثا الجامع لثبوت ذلك بالتوارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، ولأنه محل اجتماع المصلين، ولأنه لم يثبت فعلها خارجه، والأحاديث الكثيرة تنقل فعلها منه عليه السلام فيه. ومن الأدلة على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثي في البحرين. نعم. رابعا الجماعة، وهم الذين يدفعون عن أنفسهم الأمور الغالبة. الأمور الغالبة يعني إذا كان الجماعة، إذا كانت عصابة تستطيع أن نقول عصابة عصبة، عصابة كتعب من الناس. العصابة هي جماعة من الرجال الأشداء الذين يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الشر، الأمور الغالبة. نعم. ولا يحدون بعدد، وتصح الجمعة بحضور 12 رجلا باقين لسلامها، وهذا طبعا داخل المذهب وليس خارجه. نعم. وهو قول ربيعة بن عبد الرحمن ومالك رحمه الله تعالى، وهو العدد الذي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس التجارة قد أقبلت فانفضوا إليها وتركوه يخطب. فعن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية الكريمة: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وبعض الشباب كيديروا هذه الآية وكيخرجوا منها ما لا يجوز. قال بعض العلماء المشايخ ديالنا في واحد الصيف بعد ما خذيت البكالوريا، ذاك الصيف طلعت في واحد الجبل باش نقرا الألفية على واحد الشيخ، فالشباب الطلبة كانوا جالسين كيضحكوا فينا الأربعة وصحابهم في قيمة كاينش. فدخل الإمام واحد قال صاحبه حل لك يقرا على القرآن، يقول له: قول معروف خير من مسمنتي يتبعها أتي. فجاء الشيخ وأحسبه عالما، قال: خصك تبقى تستغفر الله حتى يديك النعاس، لأن نحت لي هذا. قال: يكاد أن يكون ما تقوله شرك. الناس اللي قالوا تركوك قائمة يقولوا كوكا جات في القرآن، وهذا لا يجوز قوله مطلقا، لا في باب السخرية ولا في باب الاستهزاء. إن القرآن نص مقدس، ما خصناش ندخلوه في التنوعير ديالنا وتحرمية ديالنا. نعم. ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام. نعم. فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد عن الاثني عشر دل على أنه كاف. قال: وقد تعقب الاستدلال. وذكر الحافظ بن عبد البر قولا آخر عن مالك أنه لم يحد جماعة الجمعة بحد. قلت: وهذا أجود. هذا أجود، وهذا سبحان الله هو القول الثاني الذي ذكره ابن عبد البر عن مالك، وهو قول الأوزاعي رحمة الله عليه. نعم. وش أدنتي ولا ما أدنت لأشياء ولا بخير هذا وتجب الجمعة على الذكر الحر المقيم غير معذور ولا مسافر غير معذور بمرض أو غير ذلك. المريض المريض تسقط عنه الجمعة، لكن شمال المرض؟ المرض الذي يقعده عن الذهاب إلى المسجد، مش واحد قطع شوية يده يقول أنا مريض، لا. ولا مسافر قربت إقامته من محل إقامتها، وذلك لحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. حق واجب، تعرف ما كان كله حق واجب؟ معناه نهار الجمعة باش نصلي الجمعة، مش بالضرورة نتسنى شي واحد يعطينا الرخصة باش نصلي الجمعة، معناه صارت حقا ثم واجبا، يعني واجب بزز منا نصليها، ثم صارت من حق المسلمين أن يقيموها حيثما كانوا. إذا كان واحد مجموعة المسلمين أقاموا في ديار غير المسلمين، صار في حقهم الحقوق لا تعطى لهم أن يمارسوا هذه الشعيرة إن شاء الله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. نعم، هذه الأربعة: عبد مملوك، الحمد لله ما بقوش عندنا عبد الملوك ولكن ملوك للشهوات موجود عبد ملوك للشهوات، ثم امرأة ولكن قلنا إذا لها الحق وليست عليها واجب، قل حق واجب من حقها أن تصلي ولكن ليست واجبا عليها، والصبي الصغير حتى يحتلم، والمريض حتى يصح. نعم. وقال وطارق: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وزاد البيهقي في رواية له: من شواهد الحديث أو مسافر، السنن الكبرى. ولكن إذا حضر لزمته وأزأت عن ظهور يومه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في أي سفر من أسفاره على كثرتها. وفي المسافر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا جمعة على مسافر. وقال الصحيح أنه موقوف. وقال الزهري بمثل قول ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا. طيب، الحديث الموقوف والحديث المرفوع، تعرفوا الفصل بينهما؟ الحديث الموقوف والذي وقف على الصحابي، علاش؟ لانقطاع، وقف على راويه، لانقطاع بين راويه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا حينما نقول طارق، قالوا صح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح أنه سمع، فإذا ورد الحديث مباشرة من طارق دون صحابي آخر ثبت سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا حديث موقوف على طارق، كما عند الحسن البصري رحمة الله عليه، ثابت أنه ولد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يثبت أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعد من التابع ليس من الصحابة، وهو كان مدلسا الحسن البصري رحمة الله عليه، كان مدلسا، معنى مدلس كان ينقل الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا الآن نحن في حديثنا ندلس، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى تدليس، معناه نحذف سلسلة السند يسمى تدليس، وأن تحذف الرجل الذي أسند إليك الحديث على وجه الاختصار، على وجه يسمى التدليس. فأغلب الناس الذين رووا الأحاديث عن حسن البصري قال عن حسن البصري أن رسول الله قال، ولم يقل عن رسول الله، أن رسول الله قال، فقال هذه الأحاديث موقوفة على الحسن البصري إلا إذا ثبت وصلها من طرق أخرى، فيسمى الوصولات، وصولات. وهناك أحاديث مرفوعة، يعني كانت موقوفة ولها حق الرفع فرفعت، رغم رفعت إلى رسول الله بالوصل الآخر. هناك أيضا ما وقف في الموطأ أربع بلاغات تسمى بلاغات مالك، يقول فيها مالك رحمة الله، يقول بلغني عن رسول الله، الله أعلم كي دير هذا البلاغ، فبزاف الناس قبلوا هذه البلاغات ولكن لم يتهموا مالكا في شيء، قبلوا هكذا. فلما جاء العلماء بعدهم كتبوا وصول بلاغات مالك، معناه وصلوا إلى رسول الله بطرق أخرى، فصارت هذه البلاغات لها حكم رفعي، صارت مرفوعة لأنها لها طرق أخرى. إن شاء الله كنقول الطلبة هذه الشهادة ب باش يعرفوه صافي. يلا. وفي المسافر عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا جمعة على مسافر، وقال الصحيح أنه موقوف. وقال الزهري بمثل قول ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا. قال الحافظ في الفتح ما رواه البخاري معلقا هو الكلام الذي يأتي بين الترجمة والحديث، مثلا باب قول الله كذا وقال فلان كذا ثم حدثنا، قال وقال فلان ثم حديث معلق. نعم. قال الحافظ في الفتح قال ابن المنذر وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك، لأن الزهري اختلف عليه فيه. وأما الحر المقيم إن كان له عذر قال اختلف عليه فيه، اختلف عليه فيه. وقال وأما الحر المقيم إن كان له عذر كتمريض وتجهيز ميت ونحو ذلك فلا حرج عليه لوجود العذر، فلا حرج. وقال أهل العلم المعذور ليس بمرض فقط، المعذور ليس بمرض فقط، قال في المريض والممرض، في المريض والممرض. قال الممرض اللي عنده شي واحد مريض في الدار ما استطاعش أنه يتخلى عليه ولو لدقيقة، قال هذا حكمه كحكم المريض نفسه، لأنه صارت انتفاعه انتفاع المريض به ملازم، فما يستطاع يعني يخلي المريض ويمشي. وهذا يقول تقديمه الكفاية على العين، تقديم الكفاية على العين. مثلا إذا أقيمت الجمعة، أقيمت الجمعة الله تبارك وتعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله، وانت باغي تجي وجبرتي واحد السيد كيغرق في شي واد ولا كذا، واش غتمشي تسعى إلى ذكر الله ولا تسعى إلى إنقاذ غريق؟ طبعا تسعى إلى إنقاذ غريق. فهذه يسمى في باب تقديم الكفاية على العين إذا توقفت عليك الكفاية، فحينما تتوقف عليك الكفاية صار عليك عينا. إذا كانوا خمسة الناس واقفين على شاطئ البحر أو على شاطئ النهر وواحد كيغرق، أربعة ما كيعرفوش السباحة وواحد اللي كيعرف السباحة، واش هو في حقه فرض عين ولا فرض كفاية؟ صار في حقه فرض عين، لأن اللي عنده ماشي أكفاء. نعم. فقد روى مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم قال مالك صفوان هذا اسم كانت العرب تسمي به، وكان بعض الصحابة اللي اسمهم صفوان، وهو من الأسماء التي ينبغي أن لا نسميها لأولادنا رغم أنها اسم صحابي، لأن صفوان عرفتوا شنو هو الصخرة الملسة، حجر صخر مالس كمثل صفوان عليه تراب. شنو صفوان؟ واحد الصخرة ملسة. قال هذه من الأسماء اللي هم أسموها قبل الإسلام، فلما ما كانش فيها ما يشير إلى الشرك كعبد العزى غيروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فا يعني إن شاء الله ما نسميوش باسم أولادنا، نسميوها كاين أسماء أخرى بحال كيديروا دابا الإخوان ديالنا هنايا، كيبقى يخمم سبع أيام وكيبقى يخمم يخلق عنده شي حاجة كيبقى يخمم. والأسماء تبارك الله عرنا عائشة خديجة أحمد محمد مصطفى، لكن كيبقى يخمم شمن اسم يخصو دارو شي اسم غريب، يمشي يشري شي مجلة ولا يشوف شي قوادة شي اسمه قوادة الأخرى يشوف هذا صافي ما عجبت له لأنه مزوق، هيدا مزوق أيوة مزوق ذاك الشي هيدا ويسميه ولده. حتى قيل أسبق لي قلت لكم كان واحد تلميذ كيقرأ عندي سميته الحياني، هذا اسم عائلي ماتيوس ألكسندر، أنا أصحاب لي تكون يماها نصرانية ولا باه، هو ريفي ودريفي ودريفي يا وجدادو ريفي. قلت له مين جات لك هذه؟ قال لك سموني هيدا، عيط على باه. قلت له هذا اسم شنو مسلم؟ قال لي والله ما نعرف أنا غير سمعته في شي جهة وعجبني ودرته. ها؟ هذا كان لك شي أسماء وتغراب يا؟ بزاف إذا صرت تحقق فيه في إسناد إلى ما هو شرعي، الناس اللي ما عارفينش ما هو شرعي هل يجوز ولا لا يجوز. نعم. قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه، أذن له حكم الرفع، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات بغير عذر بغير سفر كذا طبع الله على قلبه. ويا مجربة عند شي ناس خلوا ثلاثة الجمعات دوك يجوا من باب الجمعة كيطبلوا عنا زين. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ذكر له أن سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل وكان بدريا أي شهد بدرا وكان بدريا مرض في يوم الجمعة فراح إليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة. فعلمنا من قول الناظم على مقيم خرج المسافر، من عذر خرج من له عذر، حر خرج المملوك، قريب بك فرسخ خرج من مسافر. زاد على الفرسخ، من زاد على الفرسخ وما هو في حكم المسافر. وقلنا الفرسخ هو ثلاثة أميال، والميل الواحد تقريبا ثلاثة الكيلومتر، جوج كيلومتر وكذا وثمانين تقريبا، فصار المجموع تقريبا تسعة الكيلومتر، هذا هو الفرسخ. لكن هذا قياسه على الظنة وليس على التحقيق. نعم. أما المسافة بك فرسخ وهو ثلاثة أميال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق الحديث. نعم. والعوالي هي القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها قال الزهري وهي على ميلين أو ثلاثة. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين رواه البخاري معلقا. قال مالك ولم يبلغني أن شهودها يجب على أحد أبعد من ذلك. نعم. وهذا من قواعد مالك طبعا. نعم. والزاوية موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. نعم. وقوله على فرسخين أي من البصرة. نعم. وقوله أجزأت غيرا إن أدوها وهم العبد والمريض والمسافر والمرأة والصبي. قال غيرا لضرورة النظم أي غير هؤلاء المذكورين. أقول أجزأت غيرا، أقول هذا التنوين تنوين عوض عن الهاء، ولو كان في شذوذ في النحو ما نعوضوش بالتنوين عن أنه عوض عن الجملة، كأن نقول يومئذ أي يومئذ فعل كذا، سمى تنوين العوض، وهي أحد الأنواع الستة من أنواع التنوين. قال أجزأت غيرا بمعنى لما كنقول المرأة لا تجب عليه الجمعة ولكن إذا صلت الجمعة أجزأتها، تنقول إذا ما صلتش ما عليها شيء معنى لا تجب عليها. والعبد لا تجب عليه فإذا صلها أجزأته معناه تصح جمعته وتجزئه. والصبي لا تجب عليه الجمعة فإذا صلى الجمعة أجزأته يصح فضلها له، لأن ليس على الصبي إعادة ما فاته قبل أن يحتلم، إلا قضية الحج كما سيأتينا. الصبي إذا حج مع أبيه صح حجه ولم يسقط الفرض عنه، فإذا وصل سن التكليف صار في حقه أن يحج، لأنها من شروط صحة الحج البلوغ. قال شروط الصحة هنا معناه شروط صحة لإسقاطها عليه، لكن إذا حج الصبي قال صح فعله، ولكن هل سقط عنه التكليف؟ لا، لم يسقط عنه التكليف، فإذا بلغ سن التكليف أعاد. أما الجمعة تصح ولا تعاد، فإذا بلغ سن التكليف يبدأ لأنها متعددة. ما يمكن إن شاء الله صافي خليها دول الوقت. كاين شي سؤال لما يخص الجمعة ما ذكرنا خصوصا في قضية الغسل؟ قلنا لكم الغسل عند الإمام الشافعي راه واجب، والإمام مالك قال سنة من السنة أن يتصل الغسل بالرواح، يعني إنسان يغتسل ويخرج الجمعة، وهذه السنة أن تغسل قبل صلاة الجمعة ليس بعدها كما قلنا. والشافعي إنما أوجبها ليتحقق التنظف، والجماعات والجمعات تشهدها الملائكة بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف ثم جلست تستمع إلى الخطبة أي الملائكة جلست تستمع إلى الخطبة. فإذا حضرت الملائكة والملائكة تتأذى بما هو مكروه من الرائحة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مصلانا، لأن الملائكة تتأذى بهذه الروائح. والنبي صلى الله عليه وسلم مما خص به دون سائر أمته من باب التكليف، شن قبيلة ما خص به دون سائر أمته من باب التشريف، قلنا مثال على ذلك أنه تزوج بأكثر من 40 نسوة، لأنه أتي قوة 40 رجلا، وثبت أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولا يؤتى لم يعط ذلك لأحد، فهذا من باب التشريف. وما خص به صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من باب التكليف أنه حرم عليه أكل الثوم والبصل، ولم يحرم على الأمة، ولكن هاهم إن أكلوا أن لا يقربوا المصلى حتى لا تتأذى الملائكة ابتداء، فضلا على إذاية الناس، وينصرفوا الثوم والبصل على حكم السجائر أيضا بالنسبة للمدخنين. إذا كان البصل والثوم حلالان بلالان وفيهما فائدة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مصلانا، فبالأحرى من شرب الدخان لا يقرب مصلانا، حتى يتأذى المسلمون ولا الملائكة. وسبق أن نبهناكم إلى أن الذي يدخن يستنشق من سجارته 25% من محتواه الكريه، والذي أمامه يجعله يستنشق معه 75%. تحت الطبع، لا الطبع ما كتلقش الريحة قيلة، تحت الطبع حرام. سيدنا عبد الله بن الصديق عنده واحد الكتاب سميتو أسد الغباء في تحريم طابع، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم ولسائر المؤمنين، آمين.